أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبي مثلا هم دول شويه اللي هانوا عليك. ما تقول مكان على النبي من حواجز. ايوه كده. ايوه امال ايه؟ انا اشتكيت لك ومش عايز اتكلم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتم رسول الله وخاتم نفقا بنا سيدنا بنشهد منك ولا ايه؟ معلش مصلحة في المصافة يعني؟ مصلحة من المصلحة. ما كان محمد نبا معاوز الذين يبلغون رسالة. طول بالك بقى ما تمسحش الكتاب. ليش بقى ينوبة فوز؟ ينوبة طوابر لو ايه؟ ولكن رسول الله وخاتم صلوات الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رسول الله عارف الباقي. ايوه كده. يا سبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يا أستاذنا. الله يفتح عليك. تحيتهم يوم يلقونه سلام. هنا بقى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وداعيا إلى

معلش عشان خاطر ابنك الغلبان الصغير من هنا كده وبشر المؤمنين برضو زي ما قلت كده بس من الجواب معلش يعوض عليك ربنا يا مش محمد وبشر ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم ولا البنا الحقيقي يا شيخ ايوه معلش سيبوا انا عارف انا النبي سيد من كل الله من كل الله معلش مش بيقول غيرنا هيقرا يا اولاد معلش يا سيد انت تقرا واحنا نكتب مش شغلانه اقرا اقرا يا عم هو رسم طيب معلش يا شيخ محمود والنبي طب قول بقى صح كده صح كده مظبوط ايوه صح كده مظبوط فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ايه الله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا أكبر الله أكبر. نعم يا اخويا بتكلمني؟ ايوه. وانا هسع اتكلم معاك ولا مع دول؟ دول يتكلموا مدن دول. ايوه والله خليك فيهم الله يرضيك. الله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. مش ده اللي أنا قلته يابا من الأول؟ ذوقك عالي أوي. اشتغل بقى أنا عارف أنت عايز تقول إيه. الله على ذوقك العالي أوي. يا أيها النبي إنا أطللنا لك أزواجك. أقل منها يا رسول الله يا عم ومصر عليك. يا أيها النبي الله الله الله أكبر الله أكبر. يا أيها النبي هي دي الرسومات دي الزيت ولسه عليها دي ولسه لكي هجرنا معك اللي هي دي بتاع الزمان. الله أكبر. الله نعم ماش. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك هي دي. بس بيقولوا الإعادة فيها إفادة أز. يا حاج حسين الغالي والصدار دواه ابن الحروف بتاع ابنك. إذا كان اللي قاعدين في الدور من السماء إلا النبي يا سيد عليه الصلاة والسلام. هي الظاهر دي زقزقت إحنا واتنين برضه بتزقزق يا شيخ. يعني مش لوحدة النبي نسمع. الراجل بنطلع الدخان بتاع الخروف علينا ليه؟ ايوه ما الدخان بتاع الخروف ده قص التجلي من السماء كده من السماء خد بالك. ايوه يا سيدنا قول الله يفتح عليك. والمرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.